المطلوبة هو التأديب بما يناسب الحال، ولا يكون بمثل هذا التدرج إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك. فقد يكون من الحكمة أن يكون وعظا ثم هجرا ثم ضربا، وقد يكون وعظا ثم ضربا، كما في تأديب الولد ابن 7 سنين يكون بأمره بالصلاة وضربه عند 10. فهذه يحددها المقام المناسب، ويتدخل في هذا أسلوب الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يدعو أهله وأقاربه ومعارفه بالطريقة التي تؤدي إلى النتيجة التي لا يترتب عنها سلبيات ولا ينتج عنها أضرار. والإنسان الحكيم يقدر هذا في الموقف الذي هو فيه. هذا يقول أثناء السنة.